نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: هل الالتفات بالبصر في الصلاة يدخل في الالتفات المكروه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. أما بعد، فالالتفات في الصلاة من حيث الأصل نوعان. النوع الأول التفات بالقلب، وهو أشدها، وذلك بالوساوس والهواجس التي تصرفه عن حضور قلبه في الصلاة. والنوع الثاني التفات بالبدن، وهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يلتفت بجميع بدنه، وهذا محرم، بل وتبطل به الصلاة إن استدار بجميع بدنه، لأنه انحرف عن جهة القبلة. والقسم الثاني أن يكون الالتفات بالرأس والرقبة مع ثبات البدن، وهذا مكروه إلا لحاجة. والقسم الثالث أن يكون الالتفات بالبصر فقط، وهذا أيضا مكروه إلا لحاجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الالتفات هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ويستثنى من الالتفات بالبدن من حيث بطلان الصلاة مسائل. المسألة الأولى، قال أهل العلم: إذا صلى في الكعبة فيجوز أن يلتفت ببدنه، لأنه إذا التفت عن قبلة استقبل قبلة أخرى، لأن جميع جهات الكعبة قبلة. والمسألة الثانية في شدة الخوف، لأنه إذا اشتد الخوف سقط استقبال القبلة في هذه الحال. والمسألة الثالثة الصلاة على الراحلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به. والمسألة الرابعة إذا تغير اجتهاده في الصلاة، أو صلى إلى غير القبلة باجتهاد ثم أخبر في أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه أن يتجه إلى جهة القبلة وأن ينحرف عن جهته السابقة، ولا يضر ذلك، لأنه في هذه الحال اتجه إلى القبلة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلتنا هذا السؤال، يقول باعثه: إذا كان عند الإنسان نصاب زكوي وأبدله بشيء آخر مما تجب فيه الزكاة، فهل يعتبر حول المال الأول الذي أبدله أو يستأنف الحول؟ إذا أبدل الإنسان ما تجب فيه الزكاة من الأموال بغيره، فهذا على أقسام. القسم الأول أن يبدله بجنسه عينا وحكما، كما لو أبدل ذهبا بذهب، أو فضة بفضة، أو ريالات بريالات ونحو ذلك، فإن الحول لا ينقطع بل يبني على الحول السابق، لأنه أبدله بجنسه عينا وحكما، فالمبدل منه كالأول من حيث الجنس ومن حيث العين والحكم. القسم الثاني أن يبدله بجنسه عينا لا حكما، كما لو كان عنده ماشية وهي سائمة فأبدلها بماشية أخرى وهي عروض تجارة، فإن الحول في هذه الحال ينقطع، لأن زكاة السائمة ليست كزكاة عروض التجارة. والقسم الثالث أن يبدله بغير جنسه عينا لكن بما في حكمه، كإبدال ذهب بفضة أو إبدال فضة بذهب، فينقطع الحول في هذه الحال، لأن كلا من الذهب والفضة كلاهما جنس مستقل، قدر الشارع لكل منهما نصابا خاصا، فعلى هذا يستأنف الحول. والقسم الرابع أن يبدله بغير جنسه عينا وحكما، كما لو كان عنده سائمة غنم فأبدلها بسائمة بقر، فينقطع الحول، لأن كلا منهما جنس مستقل، والواجب في كل منهما يخالف الآخر. هذا هو الحكم في إبدال النصاب بغيره. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة خلف شخص يلحن في الفاتحة لحنا واضحا؟ الذي لا يحسن الفاتحة أو يلحن فيها لحنا واضحا جليا يحيل المعنى ويسمى عند الفقهاء الأمي، لا تصح صلاته إلا بمثله، فلا يصح أن يكون إماما لمن يحسن الفاتحة، لأنه في الحقيقة أمي. واللحن المحيل للمعنى في الفاتحة كما لو قرأ أنعمت بضم التاء فقال: صراط الذين أنعمت عليهم، أو فتح همزة اهدنا وقال أهدنا، لأن المعنى ينقلب من طلب الهداية إلى الهدية، أو قال إياك نعبد بكسر الكاف، فهذا كله من اللحن المحيل للمعنى. وأما ما لا يحيل المعنى كما لو فتح الدال في نعبد فقال إياك نعبد، أو وإياك نستعين، فتصح الصلاة خلفه، لكن لا ينبغي أن يجعل إماما، بل تكره إمامته في هذه الحال. والواجب على المرء أن يتعلم أحكام صلاته، ولا سيما ما لا تصح الصلاة إلا به، كالفاتحة وصفة الصلاة من ركوع وسجود وقيام وقعود إلى غير ذلك. ولو فرض أن الإنسان صلى خلف شخص وهو يجهل حاله فقرأ الفاتحة ولحن فيها لحنا يحيل المعنى، فالواجب عليه أن يفتح عليه، أي أن يرد عليه، فإن صحح هذا الإمام تلاوته فذاك، وإلا وجب عليه أن ينفرد وأن يخرج من صلاته، بمعنى أنه ينوي الانفراد، لأن الصلاة لا تصح خلف مثل هذا الإمام. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يوصي بدفنه في مكان معين، وهل يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية؟ يجوز للإنسان أن يوصي بدفنه في مكان معين إذا كان هذا المكان مما يجوز الدفن فيه، أما إذا أوصى بدفنه في مكان مما لا يجوز الدفن فيه كالمسجد فلا يجوز تنفيذ هذه الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما تنفيذ الوصية من قبل الورثة فإن كان هناك غرض صحيح ومقصود شرعي في وصيته أن يدفن في مكان معين، كما لو مات في بلد أو يخشى أن يموت في بلد ليس فيه مقابر للمسلمين ونحو ذلك، فأوصى أن يدفن في بلاد المسلمين، فيجب تنفيذ هذه الوصية لأن فيها مصلحة شرعية وغرضا مقصودا من الموصي. وأما إذا لم يكن هناك غرض صحيح ولا مصلحة شرعية فلا يجب تنفيذ هذه الوصية من قبل الورثة لما فيه من إتعابهم وإرهاقهم، ولأن هذا مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، فإن عملهم أن يدفن الإنسان حيث مات، ولأن الإنسان لن ينفعه عند الله عز وجل سوى عمله الصالح، وأرض الله واسعة، وليس هناك مزية أو خصيصة لمكان دون آخر. ولهذا جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها بعض المستمعين الكرام هذا السائل الذي يقول: ما معنى قول الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ قول الله عز وجل: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته أي الكائن بكلمة الله عز وجل وهي كن، وقوله ألقاها إلى مريم أي وجهها إليها بقوله كن فيكون. ومريم ابنة عمران هي أخت هارون، كما قال الله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. وليس هو هارون أخا موسى عليهما الصلاة والسلام، لأن بينهما وبين موسى سنين طويلة. وقوله وروح من هنا للابتداء وليست تبعيضية، فهي كقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ومن المعلوم أن الشمس والقمر والأنهار والبحار ليست جزءا من الله عز وجل، فقوله وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. فعيسى عليه الصلاة والسلام ليس روحا بل هو جسد ذو روح، كما قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فبالنفخ صار جسدا، وبالروح صار جسدا وروحا. فمعنى قوله وروح منه لها معنيان: المعنى الأول أنه ريح منه، وهو ما حصل بالنفخ من جبريل عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني أنه روح من الله، أي أن روحه مخلوقة من الله تعالى، ولا منافاة بين المعنيين، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام نفخ في مريم، والنفخ ريح. وكذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جسد نفخت فيه الروح فصار إنسانا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا صلى الإنسان إلى سترة فهل الأفضل أن ينحرف قليلا عنها ويجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر؟ وهل السترة مسنونة حتى لو كان الإنسان لا يخشى مرور أحد أمامه؟ ظاهر السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن المصلي يجعل السترة تلقاء وجهه، أي أمامه ومقابلة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها. وأما الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى سترة جعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد لها صمدا، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتخاذ السترة للمصلي سنة مطلقا ولو كان لا يخشى مارا، لوجهين: الوجه الأول أن الأحاديث الواردة باتخاذ السترة عامة، لم تفرق بين حال خشية المرور وعدمها. والوجه الثاني أن الحكمة من مشروعية اتخاذ السترة ليست هي منع المرور بين يدي المصلي فقط، بل هناك حكم أخرى. فمن حكم اتخاذ السترة أولا أنها تحجب نظر المصلي عن الروغان وتكف بصره عما وراء سترته حتى يخشع في صلاته. ومن الحكم في اتخاذ السترة أنها علامة على أن الإنسان يصلي، فإذا رأيت شخصا قد اتخذ سترة أمامه فإنك تحكم أنه يصلي ولو كنت بعيدا عنه. وثالثا من حكمها أن فيها إعطاء المجال للمارين بحيث أنه لا يحوجهم إلى المرور أو الانتظار. ومن حكمها أيضا أن فيها وقاية للمار من إثم المرور. ومن حكمها أنها تمنع قطع الشيطان لصلاة الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. والقاعدة أن تخلف علة من علل الحكم لا ينفي ثبوت الحكم إذا كان للحكم أكثر من علة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقار عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يهبنا وإياكم علما نافعا والعمل الصالح ونوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن.